السبع الموبقات أي المهلكات، وسميت بالمهلكات لأنها سبب لإهلاك صاحبها ومرتكبها عياذا بالله. وقال الحافظ ابن حجر: والموبقة هنا هي الكبيرة. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. من أحد إلى كل أحد، اجتنبوا السبع الموبقات إلى كل أحد، اجتنبوا السبع الموبقات إلى كل أحد، اجتنبوا السبع الموبقات. ونحن اليوم على موعد مع الكبيرة الخامسة في هذا الحديث، ألا وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأكل مال اليتيم. ويا لها والله من كبيرة كبيرة قد وقع فيها معظم أولياء اليتامى، نسأل الله السلامة والعافية. ونظرا لخطورة هذا الموضوع وطوله أيها الخيار الكرام، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في العناصر التالية: أولا، من هو اليتيم؟ ثانيا، مكانة اليتيم في القرآن والسنة. ثالثا، عاقبة آكل مال اليتيم. رابعا، يتم رغم وجود الوالدين. وأخيرا، كيف تؤمن مستقبل ولدك بعد موتك؟ فأعيروني القلوب والأسماع أيها الأحبة الكرام، فإن هذا الموضوع وبجد من الأهمية والخطورة بمكان. أولا، من هو اليتيم؟ قال ابن منظور في لسان العرب: اليتيم في الناس من فقد أباه، واليتيم في الحيوانات والطيور من فقد أمه. اليتيم في الناس من فقد أباه، واليتيم في الحيوانات والطيور من فقد أمه. قلت: وهذه لطيفة لغوية دقيقة لها مغزى، قل من يتنبه إليها. قال ابن منظور: وأصل اليتم في اللغة هو الغفلة، وبه سمي اليتيم يتيما، أي لأنه يتغافل عن بره بعد موت أبيه. وقال: وأصل اليتم في اللغة أيضا هو الانفراد، يقال ضرة يتيمة أي ضرة فريدة، ويقال بيت يتيم أي بيت منفرد أو وحيد. ثانيا، مكانة اليتيم في القرآن والسنة. لقد أولى القرآن الكريم عناية فائقة بأمر اليتيم وشأن اليتيم. اهتم القرآن بتربية اليتيم وبأمره من الناحية النفسية ومن الناحية المادية على السواء، مراعاة لظروف اليتيم النفسية بعد فقده لأبيه، فقد يحس بشيء من الذل أو من القهر أو من الانكسار. وراعى القرآن هذه الحالة النفسية مراعاة دقيقة، لأن الذي يشرع هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بل وستعجبون أيها الأحباب الكرام إذا علمتم أن اهتمام القرآن بأمر اليتيم كان منذ الفترة الأولى لتنزل الوحي على قلب الحبيب المصطفى الذي نشأ يتيما، فكان يتمه تشريفا لكل يتيم. منذ الفترة الأولى. وقد اهتم القرآن بأمر اليتيم، بل ولقد امتن الله جل وعلا بذلك على حبيبه المصطفى الذي ولد يتيما ونشأ يتيما، فكان يتمه كما ذكرت تشريفا وتكريما لكل مسلم يتيم. قال الله جل وعلا ممتنا على حبيبه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. أي لقد كنت يتيما يا محمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، لقد كنت يتيما فآواك الله وأيدك وأحاطك بعنايته ورعايته وحفظه وفضله، وكنت فقيرا فأغنى الله نفسك بالقناعة والرضا، ثم أفاض عليك بعد ذلك بالمال الوفير الحلال الطيب، وكنت شاردا تائها تبحث عن الحق في شعاب مكة وربوعها في بيئة جاحدة وبين نفوس شاردة وفيها جرة قاتلة محرقة، فهداك الله جل وعلا للحق وطمأن قلبك وشرح صدرك ورفع ذكرك ووضع وزرك، ومن الله جل وعلا عليك بكل هذه الأفضال والنعم. ومن ثم جاء هذا التوجيه الرباني الكريم: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بل تعجبون إذا علمتم بأن الله جل وعلا قد أمر بالإحسان إلى اليتيم، لم يكن هذا الأمر خاصا بأمة الحبيب فحسب، بل لقد أمر الله بذلك الأمم من قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد أخذ الله هذا الأمر ميثاقا جامعا من بين المواثيق الجامعة التي أخذها على بني إسرائيل، فقال جل وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ومن هذا المنطلق الكريم بالاهتمام بأمر اليتيم، أمر الله جل وعلا ولي اليتيم والوصي على ماله بالمحافظة على هذا المال محافظة تامة كاملة، وأمر الله ولي اليتيم بعدم تبديد أموال اليتيم أو تبديلها بالخبيث من الأموال أو المتاجرة بها فيما حرم الله جل وعلا. وأمر الله ولي اليتيم أيضا بأن لا يسرف في الإنفاق من أموال اليتامى، وبأن لا يسرع في تبديدها قبل أن يكبر أصحابها اليتامى ليأخذوا حقهم. وأمر الله ولي اليتيم أيضا بأنه إذا ما أحس النضج والرشد عند هؤلاء اليتامى ورأى أنهم أصبحوا قادرين على تصريف شؤونهم وتدبير أحوالهم والمحافظة على أموالهم، أمره الله أن يسارع بالرد لهذه الأموال كاملة وافرة غير منقوصة. وإن كان هذا الولي غنيا فليستعفف عن الأكل من أموال اليتامى، وإن كان فقيرا فله أن يأكل من هذه الأموال مع اليتامى بالمعروف من غير سرف ولا تبذير وفي أضيق النطاق وفي أقل الحدود. ثم أمر الله جل وعلا وصي اليتيم بعد ذلك إذا ما كبر اليتامى أن يدفع إليهم أموالهم، وأن يشهد على ذلك تبرئة للذمة، تبرئة للذمة ودرءا للشبهة. وإليكم هذه الآيات الكريمة التي تؤكد هذه المعاني التي ذكرتها آنفا. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال عز وجل في سورة النساء: وآتوا اليتامى أموالهم، أمر للوجوب إذ لم تأتي قرينة تصرف هذه الأوامر من الوجوب إلى الندب، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا أي إثما وذنبا عظيما. وقال عز وجل في سورة النساء أيضا وابتلوا اليتامى اختبروهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح أو آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قال الشافعية والمالكية بأن الأمر بالإشهاد للوجوب أيضا إلا أن الحنفية قالوا بأنه للندب وليس للوجوب ولكن ظاهر الآيات يدل على أن الأمر بالإشهاد عند دفع المال للوجوب كذلك. وأشهدوا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ويا لها والله من خاتمة جليلة تفزع القلوب الحية ألا وأن الله جل وعلا قد قال كفى بالله حسيبا فهو الحسيب والرقيب والشهيد على أحوالكم وأقوالكم وأعمالكم هو الذي يعلم منكم السر وأخفى وهو الذي سيحاسبكم على ما قدمتم وما أخرتم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصدق الله إذ يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بالله حسيبا. وتأتي هذه الآية الجليلة أيها الأحباب التي تقرن أمر الإحسان إلى اليتيم بأمر عبادة الله وحده لا شريك له. ويا لها من مكانة عظيمة لليتامى. قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. إنه تكريم وتشريف أن يقرن الأمر بالإحسان إلى اليتامى بالأمر بعبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. ومع أن كل هذه الآيات تشمل أمر اليتيم واليتيمة أي الذكر والأنثى إلا أن ربنا جل وتعالى قد خص اليتيمة بآيتين لتأكيد حقها ولزيادة التوضيح والبيان. فقال ربنا جل وعلا في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في يتامى النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. ورد في صحيح البخاري ومسلم أن عروة بن الزبير سأل خالته عائشة رضي الله عنها عن الآية الأولى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فقالت عائشة يا ابن أختي هي اليتيمة في حجر وليها هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب وليها في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا إليهن في صداقهن وأمروا بنكاح سواهن مثنى وثلاث ورباع. أي الله جل وعلا يأمر ولي اليتيمة إن رغب في الزواج منها وأوجب الله عليه أن يكمل لها الصداق وأن لا ينتقص حقا من حقوقها. هي اليتيمة في حجر خير وليها، فيرغب في مالها وجمالها ويريد ان ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن الا ان يقسطوا اليهن، وامروا بنكاح سواهن من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال عروة: قالت عائشة: الا ان الناس قد استفتوا رسول الله بعد ذلك، فانزل الله جل وعلا قوله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن. هذه مكانة اليتيم ايها الاحبة. واليتيمة في القرآن والايات في ذلك كثيرة جدا، لا استطيع ان اتوقف امامها كلها، واكتفي بهذا القدر لاعرج عن مكانة اليتيم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله لقد كرم النبي الذي نشأ يتيما اليتامى على ظهر الارض من المسلمين تكريما عجيبا. ووالله يا احباب لو لم يأتي في السنة الا هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة، وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال: انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. اسمعت يا عبد الله؟ يقول حبيبك رسول الله: انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. واشار النبي بالسبابة والوسطى